الحمد لله عظيم الشان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أيها المسلمون، حديث عظيم من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، حديث فيه التحذير الأكيد والزجر الشديد من أسباب الفساد في البلاد والعباد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه وغيره، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه جمع من أهل العلم. حديث يبين للأمة أن أصل الفساد البعد عن المنهج الإلهي والانحراف عن المسلك النبوي، ولا غرو فالمعاصي والسيئات أساس كل بلاء وشر ومجلبة كل بأساء وضراء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن أحوال المسلمين المزرية اليوم لتوقفنا أمام هذا الحديث في وقفات ثلاث. الأولى، أن نعلم أن أسباب انتشار الأوبئة الفتاكة ووقوع الأدواء الغريبة، سبب ذلك كثرة الخبث وانتشار الخنا وكثرة الفواحش من الزنا واللواط والسحاق، وانتشار وسائلها والدعوة إليها عن طريق وسائل الإعلام المتنوعة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر وأعز ممن يعمل بها ثم لا يغيرونه إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب، حسنه أهل العلم. وفي الحديث الآخر: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله بعقاب. قال ابن حجر: إسناده حسن، والمراد انتشار الزنا. وقد جاء في رواية وقد جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. حسنه جمع من المحققين. الوقفة الثانية أن أكل المال الحرام والتهاون في هذا الباب بأكل الأموال بالباطل، وذلك لا يقتصر على التطفيف في المكيال فحسب، بل ينتظم التآملات المالية، وأنه يجب أن تبنى على العدل والحق، فلا وكس ولا شطط ولا بخس ولا نقص ولا غش ولا خداع ولا تلاعب ولا تغرير بأي صورة كانت وعلى أي شكل من الأشكال، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإن من أشد أنواع التطفيف التي يتحقق من جرائها هذه المصائب، إن من أشد ذلك الولوج في أكل الأموال العامة، واستغلال النفوذ بنهب أموال بيت المسلمين، واستعمال الوظائف للتربح غير المشروع. ناهيك عن الرشوة بشتى أشكالها، فكل ذلك إذا انتشر في أرض المسلمين فهو من أسباب ظهور الفساد ومن بواعث البلايا والمحن، ليس على الفرد العاصي وإنما على المجتمع ككل. فمتى انحرف الناس عن أحكام الإسلام في كسب المال وعن نظام القرآن والسنة في ذلك، حل بهم الضنك في العيش، وحصل لهم الضرر بشتى أنواعه من غور المياه وقلة الأمطار وكثرة وموجات الغبار، مع نقص في البركات وغلاء في الأسعار وانتشار للفقر. ناهيك عن انتشار الظلم في أرض المسلمين ووقوع الجور والحيف، والجزاء من جنس العمل. ومتى استقام الناس في تآملاتهم المالية على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جعل الله لهم من كل ضيق مخرجا ورزقهم من حيث لا يحتسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبهذه المناسبة، فإنه في مثل هذه المواسم يكثر من بعض المزارعين بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وذلك وقوع فيما نهى عنه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وفي النخل أن يبدو إحمرارها أو إصفرارها ويطيب أكلها. الوقفة الثالثة أن واجب الدولة الإسلامية تطبيق أحكام الوحيين في الشؤون كلها وفي مناهج الحياة جميعها، وأن يجعل الناس أحكام الإسلام دستورهم في كل دقيق وجليل، فحينئذ سيعمهم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والعيش الرغيد والحياة الهنيئة، وبمقدار ما ينحرفون عن منهج الشريعة تحل بهم النكبات وتحصل لهم المصائب والأزمات. ومن أعرض، يقول جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن البلاد الإسلامية حينما تحيد عن تطبيق شريعة الإسلام كلاً أو بعضاً يصيبها النقص وتدب إليها الشرور والفتن وما عاشته وتعيشه بلدان إسلامية من فتن أليمة هلك فيها الحرث والنسل وسفكت فيها الدماء وهتكت الأعراض واختل الأمن وحلت العاقبة السيئة بنظام الحكم الحائد عن منهج الإسلام كل ذلك بسبب تحكيم القوانين الوضعية والحكم بغير ما أنزل الله حتى عم الظلم في الأرض وفشاء في العباد وكثر الفساد وطغى فدب حينئذ بين الحاكم والمحكوم التباغض واتسعت الهوة وفقد الناس مفهوما قوله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فالشرع وتطبيقه هو سبيل الأمان هو سبيل الأمان فيا أيها العقلاء في كل بلد إسلامي حلت به ثورة من الثورات ثم انقلب نظام الحكم ليبنى حكمكم على الكتاب وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإنكم لم تغيروا ولن تغيروا فسادا ولن تحققوا إصلاحا فإنه بدون تطبيق شرع الله يعم من الشرور ما لا نهاية له ويحل بالعباد من المصائب ما لا حد له وأساس هذا الكلام أن يجعل الله حينئذ بأسكم بينكم كما بينه هذا الحديث العظيم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وفي حديث آخر وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر عقوبتان واقعتان حلول الفقر والبطالة والمصائب المالية وحلول البأس بين المسلمين كل ذلك أيها المؤمنون هو بسبب البعد عن منهج القرآن لماذا أيها المسلمون لا تحكموا كتاب الله لماذا لا تلتزموا بسنة نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام ألم يأخذ عليكم العهد أن تلتزموا بكتابه وأن تهتدوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم تغردون يمينا وشمالا فإنكم بذلك ستحققون لبلادكم من الكوارث والشرور والفساد ما الله به عليم فعليكم ثم عليكم الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تسلموا وتغنموا يا أبناء هذا الدين بالإسلام تتفق كلمتكم وتعلو شوكتكم وتسعد حياتكم ويهنأ عيشكم وبالبعد عنه وعن تحكيمه تصبحون مشتتين تتنافر ولاءاتكم وتختلف سياساتكم وتتعارض مصالحكم ويدب إليكم التنازع والتدابر والتباغض والتشاحن ثم التقاتل والتناحر على حد قول القائل يتقاتلون على بقايا تمرة فخناجر مرفوعة وحراب كفى يا أهل الإسلام خلاف وتنازع والقرآن يتلى بينكم كفى تقاطع وتقاتل وسنة المعصوم واضحة المآلم لديكم ومن أحسن من الله حكما لقوم من أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. فإن تنازأتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما أنتم فيا أهل البلاد الذين من الله عليهم بتحكيم الإسلام وبشرع رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، التزموا بهذه النعمة، اشكروا الله على هذه النعمة، لا تحيدوا يمنة ولا يسارا عن هذا المنهج العظيم. فإن الله لم يكن مغير النعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أيها المسلمون، مما لا خلاف فيه بين الخبراء في العالم أن بلاد المسلمين أغنى بلاد الدنيا في خيراتها وثرواتها الظاهرة والباطنة، وفي موقعها المتميز. ومع هذا فكثير منها، أي من هذه البلاد الإسلامية، في عداد الدول الفقيرة، ناهيك عن شيوع الفقر والبطالة في بلاد المسلمين. إذن فلماذا هذا كله؟ إن هذا ناتج عن أسباب ترجع في جملتها إلى تنحية حكم الإسلام الذي نزل به القرآن منهجاً متكاملاً. قال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. وليعلم الذين ينادون بدخول مبادئ الاقتصاد الغربي الذي يخالف منهج القرآن في اقتصاد الإسلام أنهم يقودون المسلمين إلى هاوية عظيمة من الشرور والبلايا والفقر والمصائب لا يعلم بعاقبتها إلا الله جل وعلا. إن من البلاء الكبير والشر المستطيل ما بليت به الأمة منذ عقود من أقوام انبهروا بالحضارات الزائفة فأصبحوا يطعنون في بعض أحكام الإسلام، وآخرون يرونه نظام عبادات فقط لا نظام تشريع ومنهج حياة. فأولئك بهم الأمة ضعفت وذلت وخسرت، وبهم تقهقرت وأصبحت خلف الركبان. فلا بد من محاربة أفكار هؤلاء، لا بد من التعاون من جميع المسلمين على الأخذ بأيديهم وتطبيق أحكام الإسلام فيهم حتى تنجو الأمة وتسلم. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بالصلاة والتسليم على النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين بتطبيق الإسلام، اللهم أصلح أحوالنا بالالتزام بسنة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم أقر أعيننا بتحكيم الإسلام في كل بلاد المسلمين، اللهم أقر أعيننا بتطبيق أحكام الإسلام في جميع ديار المسلمين، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم نسألك بقوتك أن تكفيهم شرارهم، اللهم اكفهم شرارهم، اللهم اكفهم شرارهم، اللهم لا تجعل للفجار عليهم ولاية، اللهم لا تجعل للفجار عليهم ولاية، اللهم لا تجعل للفجار والأشرار على المسلمين ولاية، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم خذ به على أيدي السفهاء، اللهم اجعله شوكة على من فيه شر على الإسلام والمسلمين، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.